فحديثنا اليوم عن تفسير سورة الحشر. وسورة الحشر سورة مدنية، وكان ابن عباس رضي الله عنه يسميها كما في صحيح البخاري سورة بني النضير. نزلت فيهم سورة الحشر كاملة. سورة الحشر تحدثت في بدايتها عن بني النضير، ثم تحدثت عن الفيء الذي أفاء الله به على رسوله منهم، ما تحدثت عن حكم الفيء بالعموم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ثم تحدثت عن الأصناف التي لها في الفيء، ثم بعد ذلك تحدثت عن المنافقين كان لهم دور في قضية بني النضير، كما كان لهم دور في الأحداث الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في بدر ولا في أحد وفي غيرها من المواطن الشديدة. ثم تحدثت عن بعض صفات اليهود أيضا، ثم ذكرت بعد ذلك الأمر بالتقوى للمسلمين المؤمنين، وتحدثت عن القرآن وأنه عظيم، وأن الجبال نفسها تخشع لكلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكرت أسماء لله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وختمت السورة بذلك.